بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة

سيئة والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بذات البلد وأنت حل بذات البلد ووالد وما ولد لقد خلقت الإنسان في يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بذات البلد وأنت حل بذات البلد ووالد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي

نعيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.